الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فما زلنا نواصل الحديث مع حضراتكم عن أحكام تتعلق بالصائم وبالصيام في هذا الشهر الكريم. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول حكما يحتاج إليه كثير من المسلمين في هذا الشهر الكريم. هذا الحكم يتعلق بالسواك. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز للصائم أن يستاك وهو صائم، أم أن ذلك يفسد صومه ويؤثر على صيام الصائم؟ وبداية أود أن أقول مما لا شك فيه أن كثيرا من المسلمين يعلمون فضل السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إليه وبين أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ولذلك يحرص عليه كثير من المسلمين سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ومعلوم أن السواك يفيد اللثة ويفيد أسنان الصائم، وهو عملية ويفيد أسنان المسلم، وهو عملية نظافية يحتاج إليها المسلمون في سائر يومهم. ولله الحمد والمنة، قد حرص كثير من المسلمين سواء كانوا شبابا أو كانوا شيوخا على أن يستخدموا السواك أثناء النهار، حتى يحققوا مرضاة الرب وحتى يحققوا مطهرة الفم. فيأتي هذا الشهر الكريم ويتوقف كثير من المسلمين في هذا الأمر، يقولون: هل يجوز لنا أن نستخدم السواك في نهار رمضان أم لا، خاصة وأن السواك له رطوبة وله طعم، وهذا شيء يعرفه الذين يستخدمون السواك، فهل هذه الرطوبة وهل هذا الطعم يؤثر على صيام الصائم أم لا؟ هناك من أهل العلم من كره للصائم أن يستخدم السواك أثناء صومه، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح خلوف الصائم، فقال في حديثه الصحيح: لخلوف فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وهذا يعني أن الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أثناء صومه لها فضلها عند الله سبحانه وتعالى، بل كما أخبر الحديث كما بينا أنها عند الله يعني أطيب من ريح المسك. هؤلاء الذين كرهوا الصيام للصائم في صومه، السواك للصائم في صومه، قالوا: إن السواك يضيع هذا الخلوف، إن السواك يضيع هذا الخلوف. ولذلك رأى هؤلاء أنه يكره للصائم أن يستاك وهو صائم. وأضافوا إلى ذلك ما ذكروه عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى قد واعد نبيه موسى 30 ليلة، كما نص القرآن الكريم: وإذ واعدنا موسى 30 ليلة. قالوا: إن نبي الله موسى ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى وكان صائما، فاستشعر رائحة فمه، فكلم وحدثته نفسه وكلم نفسه كيف يتكلم مع الله سبحانه وتعالى وكيف يلتقي مع الله بهذه الرائحة التي تنبعث من الفم. قالوا: من أجل هذا فإن نبي الله موسى قد استاك حتى يغير هذه الرائحة، حتى يكون في وضع يليق وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى. قالوا: إن هذا شيئا أغضب الله سبحانه وتعالى، ولذلك أوحى إلى نبيه موسى أن يعود وأن يعاود الصيام مرة أخرى، ثم لمدة 10 أيام، ثم يأتي للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قالوا هذه العشر التي زادها الله سبحانه وتعالى كانت لأجل أن نبي الله موسى قد غير رائحة فمه وهي الخلوف التي ينبعث من فم الصائم حينما أراد أن يلتقي بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لم يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي كان يرضيه أن يأتيه بخلوفه الذي كان وهو صائم، ولذلك زاده عشرة ليال أخرى حتى يأتي وهو صائم، وهذا نوع من الزجر كأن الذي فعله نبي الله موسى لم يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا رأى هؤلاء أنه يكره للصائم أن يستاك وهو صائم حتى لا يضيع هذا الخلوف الذي يحب الله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت ذلك قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم يرون أنه لا بأس أن يستاك الصائم ولا كراهية في ذلك بأي حال من الأحوال، بل حببوا ذلك، بل حببوا ذلك، وردوا على ما سلف فيما يتعلق بخلوف فم الصائم. قالوا نعم، الحديث ذكر أن الخلوف هو أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، ولكن من أين ينبعث الخلوف؟ من أين ينبعث الخلوف كما يقول جمهور أهل العلم؟ قالوا إن الخلوف لا ينبعث من أسنان الصائم، وإنما ينبعث من جوفه، من بطنه، نتيجة لخلو بطنه من الطعام ومن الشراب. أما السواك فهو شيء يتعلق بنظافة الأسنان والفم، ومن أجل هذا قال جمهور أهل العلم حتى لو استاك الصائم فإن السواك لا يضيع الخلوف بأي حال من الأحوال. الخلوف ينبعث وأكرر من البطن لخلوها من الطعام ومن الشراب، وأما السواك فهو ينظف الأسنان ويغير رائحة الأسنان الكريهة التي تكون من آثار بقايا الطعام التي تتعفن في الأسنان، فلا علاقة للسواك بالخلوف. السواك نظافة للأسنان والفم، وأما الخلوف فهو ينبعث من البطن، فحتى لو نظفت أسنانك ونظفت فمك فإن الخلوف ينبعث. أما ما ورد في قصة نبي الله موسى فحتى على فرض صحة ما قالوا، وأكرر العبارة مرة أخرى، على فرض صحية ما ذكروا وأن السبب في أن الله سبحانه وتعالى أجل اللقاء عشرة ليال أخرى لأجل هذا الخلوف الذي ضيعه نبي الله موسى، حتى ولو صح ذلك فإنا نقول قد كان هذا في شرع نبي الله موسى وليس في شرعنا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم قائلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلنبي الله موسى شريعته ولنا شريعتنا، فلا ينبغي أن نأخذ شرعنا مما جاء عن نبي الله موسى، خاصة إذا ورد ما يخالفه. ولذلك حينما ذكرت هذا لأحدهم تعجب وقال: كيف وهذا نبي الله موسى ولنا أيضا فيه أسوة حسنة وكذا وكذا؟ فسألت مجادلي هذا وقلت له: ألا تخطئ وتذنب؟ فقال لي: بلى. قلت له: كيف تتوب؟ قال: فإني أفعل كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أنني أندب وأعزم على ألا أعود وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأقلع عن ذنبي. قلت له: هذا لا يكفيك. قال: كيف هذا؟ قلت له: لأن القرآن الكريم قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فمن أراد أن يتوب فعليه أن يقتل نفسه. فإذا بمحدث يضحك ويقول: هذا قاله الله لنبي الله موسى، وهذا كان شرع له ولقومه. قلت: الشيء بالشيء يذكر. كذلك الأمر، إن صح هذا مع نبي الله موسى في قضية السواك وأنه عوتب في هذا وزيدت له 30 بعشرة فأصبحت 40، هذا في شرعه. أما في شرعنا نحن فعلينا أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى أكان يستاك وهو صائم السواك وارد عنه في الصيام أم لا؟ فالاحتجاج ليس إلى قصة نبي الله موسى، وإنما إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعود وأذكر، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا حديثا أخرجه البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن عامر ابن ربيعة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، أي كان يستاك كثيرا، لدرجة أن عامر لا يستطيع أن يحصي عدد المرات التي كان يستاكها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. هذا الحديث قد دار حوله كلام بين علماء الحديث، فهناك من ضعفه وهناك من صححه، وممن ضعفوه البخاري عليه رحمة الله، والغالب عليه الضعف كما فعل هذا الألباني عليه رحمة الله، فقد أيضا مال إلى ضعفه، فقالوا هذا الحديث يعني الوارد فيه الضعف، ولكن حتى الذين ضعفوه قالوا هذا الحديث مع ضعفه إلا أن هناك من الأحاديث الصحاح ما يؤيد ذلك، ما يؤيد ذلك. وهذا ما قاله البخاري وابن خزيمة، فقد قال وهما من جهابذة علم الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يقول جمهور أهل العلم، ويقول من البخاري، ويقول ابن خزيمة: لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك صائما ولا غيره، صائما ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك عند كل وضوء لكل مسلم، سواء كان صائما أو كان غير صائم. فهذا الحديث لا يخص من كان مفطرا، ولم يستثني من كان صائما، فعلينا بعموم هذا الحديث كما يقول البخاري، وكما يقول ابن خزيمة، وكما يقول جمهور أهل العلم، أن السواك يسن عند كل وضوء لكل مسلم إن شاء الله تعالى، بل ويسن في كل وقت لكل مسلم إن شاء الله تعالى، لا يستثنى من هذا لا صائم ولا غير صائم، إنها سنة عامة نحرص عليها إن شاء الله تعالى. يبقى لنا سؤالان إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: رطوبة السواك وطعم السواك ألا يؤثر على صيام الصائم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: المعجون الذي يستخدمه المسلمون الآن هل يجوز أيضا في حال الصيام أو لا يجوز؟ إن أردت أن تعرف الإجابة فسوف نلقاك غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، والسلام عليكم.